بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة 88. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. طبعا أنا مش عاوز أدخل هذه الحلقة قبل ما نشكر عم جابر أبو حسين على المجهود الكبير اللي قام به معانا في رواية هذه السيرة العظيمة بكل التفاصيل الكثيرة دي، وأنا بشكر كل الإخوة المستمعين اللي بعتوا يحيوه ويحيوا رواية السيرة. وطبعا احنا بنعتقد ان احنا بنقدم عمل قومي، وبنعتقد انه المستمعين اللي بيستمعوا لهذه السيرة بيشاركوا في هذا العمل القومي، لانه احنا روايتنا للسيرة بدون مستمع ما يبقاش لها اي قيمة، وكمان بدون الملحوظات اللي انتوا بتبعتوها لي ده برضو يبقى يعني كأن المشاركة مش كاملة بيننا وبين بعض. ده حاجة. الحاجة التانية انه في الحلقات القليلة القادمة احنا مش هنقدر طبعا نحكي السيرة بالطريقة اللي بيقولها عم جابر ابو حسين، متهيألي كده عاوزالها 1000 يوم، لان احنا لسه لا بدأنا في الريادة ولا التغريبة ولا سلطان الدياب ولا عملناش حاجة خالص. احنا ما زلنا بنتعرف الى القبائل، بنتعرف الى اسماء الابطال والاماكن وحتى اسماء الخيول. واحنا في هذه الحلقة هنتعرف الى اسم فرسة مهمة جدا في تاريخ السيرة الهلالية، اللي هي شهب الدياب. شهبة يعني فرسة، شهب الدياب ابن غانم اللي من فوقيها دياب حيقتل خليفة الزناتي في يوم ما لو ربنا ادالنا طولة العمر وقتلناه سوا. الفرسة دي العرب كانوا قاعدين لما دخل راجل دلال الى الديار، دخل بصفة ضيف غريب، دخل إلى ديوان الهلالي ولقى الأبطال، لقى الملك حسن ولقى أبو زيد ولقى دياب ولقى القاضي بودير ولقى زيدان ابن زيان ولقى أولادهم وكل فرسان العرب، وقال السلام عليكم، ونادى الفتى قال اعلموا أن أنا دلال وجايب فرس من الأصايل، وإن الفرس دي سلالة خيل وإنها من خيول الأشراف، أعظم أصايل حدانة، أعظم خيول أصيلة ونضاف، وعطوهالي بصفة أمانة. دي كانت في دار هنا من الله تقضى المصالح، دار الزمان زل السبع وهناه، دي فرس المعز ابن صالح. فلما مات المعز أهله قالوا على جد، يعني كفاية على جد كده، حبوا الكحيلة يبيعوها، اللي جرى وربي أراد مات سيدها استفجروها، قالوا مدام سيدها مات من عليها تبقى فرس فجر، لكن أنا متهيألي أن الفرسة هي اللي فارسة وأن المعز بن صالح ما كانش فارس. وقاموا العرب يقلبوا في الفرس. طبعا مش هنزود معاكم الكلام كتير لأن الوقت اللي جاي يعني يحتمل يا ما احتملش أن احنا نكمل القصة، إنما فصلها القاضي بودير وقال أدفع فيها كذا، فالدلال مرضيش. فصلها الملك حسن، الدلال مرضيش. فصلها أبو زيد وزود الفصال، الدلال مرضيش. دياب بن غانم هو اللي كان مريض بالخيول وكان بيفهم في الخيول، فهو اللي فصاله عجب الدلال وحطوا ايديهم في ايدين بعض ووافق له على بيع الفرس. وحنشوف مشهد هذا الدلال في عالم بني هلال وهو بيعرض فرس المعز ابن صالح. قول عم جابر. لم يخلق الرحمن مثل محمد. نبي الهدى نور عن البدر ظاهر، صلى عليك الله يا علم الهدى. نبع عربي نبع عربي يخطب له على المنابر، عليك صلاة الله يا خير من هدى. نبي الهدى نور من القبر ناير، بعد تمجيد في جمال محمد، اصغى معاني القول اذا كنت شاطر. يقول للأمير أبو زيد في عندما نشد، الأيام والدنيا لها حكم جائر، ذلك الدنيا غرورة ولو زهد بالدور وتسقي للأسود مراير. يا حسرتي عاداني البين ضرني، وخل دمع العين على الخد قاطر. أشكو لمن رفع السماء بلا عمد، أديني على ما يحكم الله صابر. أو قد تجيني أيام بيضة مزخرفة، أو قد نشوف أيام كما الليل عاكر. وقاتنا كل الزاد بالفرح والهنا، وقات عوف الزاد ولو كان حاضر. يا ما جرى للناس قبل ما جرى لنا، جرى للأولين والآخرين. يا ما جرى الحسان عشان الجليل قتلوا كل بجوا القصور العماير. ويما جرى العنتر علشان عبلة من شأنها شرب كاسة المراير. احنا جرنا مثل ما قد جرى لهم عشان العقل يهزر المقابر. أستغفر الله العظيم من الخطأ. إلهي تعالى للسماوات فاطر. فلما فرغ البطل من الأشعار وسمعت عموم الأكابر نظم قال اللي يبيع العمر مش عار إنما عشان شيء يحفظ مقام. يا أبو ريا جمل المحاميل كل العرب يفهموني راجل عمري عن الحدود محاميل. للمرجلة قدموني موجود العرب الكل جمعه موجود العرب الكل جمعه. أمراء الأربع قبائل أبو زيد السعد صادفوا جمعه. زعيم الأربع قبائل موجود مليك العرب ابن سرحان غندور غايظ نبيل راجل على حس الجمال سرحان. والحل والربط بيه وموجود جنبه الزعيم دياب خلفه تغني الهوانم. راجل وسارك على النار غندور يا ولد غنم وموجود معاه القضيب ذير خاتم القرآن وعايد الوجه يتلألأ كما بذر عند الحرب يوم عيد وموجود الأمير زيدان موجود الأمير زيدان شديد حيل ابن الأمارة عامل كما بحر زادان يوم الحرب حامل عذر يوم الحرب حامل نساوين والحل والربط بيدو وكل العرب ليه شاهدين زيدان غايظ نذر كل العرب قاعده بسرور كل العرب قاعده على سرور ومرا محلى سمهم شوية راجل جاي مجرور راكب كحيلة أتاه إلا وراجل راكب كحيلة وأتى للهلايل صفة ضيف مجهول قال السلام عليكم كرام العرب يا بني هلال يا عاليين النسب عرب بني عامر يا وافيين الحسب أتريه الراجل دال الخيل دلال للبيع جايب الركوب كل حاجة وليها دلال دليل مدلة عيوب يا نادى الفتى يا بني هلال نادى الفتى يا بني هلال يسمر يا ابو بعطيل اعلموا اني انا دلال وجايب فرس من الاصيل الفرس دي سلايل الخيل ما دي لك حيلة أصيل يا رجال هذا لها دليل وأوريكم أعظم دليل دي من سلايل خيول الأشراف أعظم أصايل حدن أعظم خيول أصيلة ونضاف أعطها صفة الأمانة كانت في دار عز وهنا من الله نقض المصالح دار الزمان وزل السبع وهنا دي فرس المعز ابن صالح جار الزمان ربنا راد ربنا راد. كلام جد منو كذايب، الزمن بعد ما زهرد المعز زار الترايب. أهله قالوا على الجد، أهله قالوا على الجد، حبوا الكحيل يبعوها، اللي جرى ورب أراد. ما تسيدها استفقروها، ولكن كل بأمر ربي، ولكن كل بأمر ربي. يا عرب قوموا شوفوها، حاجة ظاهرة مش مخبي، إن عجبت يا عرب اشتروها. ليلي وقف الأمير القضيب دير، وقف الأمير القضيب دير، اتفرج على الكحيل لو وجه نادي وحكي بدر. وجدها ونعم الأصيل، قال له القاضي صلي على الزين. القاضي قال له صلي على الزين، القاضي قال له صلي على الزين. وقف الأمير القاضي الزين، قال اسمع يا دلال سؤالي، وجهه يتلألأ كما بذر. يا دلال بتبيع غالي الكحيل بعشرة دينار، الكحيل بعشرة دينار، وأعطيك أجرة حذاية. وأعطي لك كحيل ودينار. دلالتك ملك اليدايا. الدلال قال افتح الله يا أمير يا طايل بعيدة، كم كلام مثله سمعنا، أتمنها لسه بعيدة. وقف الملك والد سرحان، أبو علي والد الهلالي، قلب في الكحيلة وفرحان، وجدها آخر كمل، وجد الكحيلة صبي والأصل باين عليها، قال دي تنفع للمملكة، مهرة ونادر عينيها، الكحيلة دي ركوبة ملوك، نعم الكحاي الأصايل يا دلال نسمعوك تمنها يا أبو بعطي الكحية بمئة دينار الكحيلة دي بمئة دينار انظر فصال الرجال العرب سمعين بجوار واعطيك كحيلي دلال قال الدلال برضو يفتح الله لسه ما رحت في تمنها واصل أكام زي هذا سمعنا ولا يرتضوا باللي حاصل أبو زيد بمئتين دينار تستاهل العز لها حالات الفتى يختش العار هل يا دلال تبارك لي فيه قال الدلال يفتح الله لسه ما روحنا ربع السماني وكم زي ذلك سمعناه لسه يا بطل قول تاني وقف ابن غانم وقلب الكحيلة وما زت في نظره غندوره الباطل حبه في الفرس والحب عذره زود عن عموم فصال في الهلال الكحيلة دي بألف دينار افصال عادة الرجال واعطيك من عندي تلاتة امهار واعطيك جوخة وطرب وشدلال واكسي عيالك واكسي وعشرة دينار مني عشانك الكان الفصل ده لا يقليك يبقى الكريم علشانك ومديدو دياب مديدو الدلال مديدو دياب مديدو الدلال وطبعا وافق الدلال بدليل ان مد يده في يد دياب وقال له الله يبارك لك فيبقى دياب هو اللي اشترى هذه الكحيلة وسوف نعلم في الحلقة القادمة ماذا حدث منه ومن الكحيلة حينما انطلق بها علشان يجربها فإلى اللقاء بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمين